أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: متى يباح المرور بين يدي المصلي؟ هل صحيح إذا كان يصلي في طرق الناس وممراتهم وأبواب مساجدهم، هل هذا الكلام صحيح أنه عندها يمر بين يديه للحاجة؟ نعم، لأنه إذا صلى بممرات الناس أو عند الأبواب فقد عرض نفسه لطريق الناس، والناس لابد أن يمروا، الناس لابد أن يمروا. لكن المقصود بالمنع من المرور إذا كان المصلي لم يعرض نفسه إلى مثل هذه الأمور، يعني في مكان معتاد بعيد عن طرق الناس، فإذا مر بين يديه أحد فإنه يأثم على هذا المرور. أما إذا كان التقصير من المصلي نفسه فالمار لا حرج عليه، لأنه لا بد من المرور. نعم، معنى ذلك شيخنا أنه لا يمنع أحد إذا كان يصلي في طرق الناس؟ لا، ليس له أن يمنع. نعم، لأنه هو الذي أسقط حق نفسه. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: قمت لأتمم صلاتي لأنني كنت مسبوقا، فهل لي أن أمنع المار بين يدي بعد سلام الإمام؟ يعني نعم، هو نعم مسبوق. نعم، أنت مسبوق فلك أن تمنع المار بين يديك، لأن الإمام انتهى، وسترة الإمام سترة للمأموم، لكن الإمام يعني خرج المأموم عن الإمام بالنسبة للمتابعة، وذلك بسلام الإمام، فأنت تمنع المار بين يديك لا يمر. نعم، لكن يا شيخنا هو ما اتخذ سترة، هو عندما دخل في الصلاة وهو مسبوق وأتم الصلاة مع الإمام وسلم الإمام، هو يكمل صلاته دون سترة، فهل له أن يمنع وهو ما عنده سترة؟ وعلى كل حال هو الآن يصلي إلى غير سترة. نعم، لأن هو لا شك الآن صار منفرد، الآن إيه؟ صار منفرد ولم يحصل منه تفريط، ما فرط ولا حصل منه تقصير، فله أن يمنع المار بين يديه. ولذلك ينبغي للمار أن ينتبه لا يمر بين يدي المصلي، وكونه قال بين سترته وبين المصلي هذا يعني بناء على الأغلب. أما المقصود بالمرور الممنوع أن يمر بين يدي المصلي بين يدي المصلي، ومقدار السترة، مقدار المسافة بين السترة وبين المصلي يسير، قالوا بحيث يعني لو مد المصلي يده يعني يدرك المار، يعني المرور بين يدي المصلي، هذا هو المقصود بالنسبة للمسافة. أما السترة ليست مقصودة. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. شاع بين الناس قول: ما في الحرمين شيء اسمه مرور ولا قطع صلاة، هل هذا الكلام صحيح؟ لا، ليس بصحيح، ليس بصحيح. أما المسجد النبوي فما أعلم أحد من أهل العلم يقول بجواز المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي. المسجد الحرام فيه من قال يجوز المرور للضرورة بين يدي المصلي، لكن الأكثر فيما أعلم أنه لا فرق بين المسجد الحرام وغيره من المساجد، لأن النص عام ولم يخصص، والنصوص التي وردت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا قالوا والفرق بين المسجد الحرام والمسجد النبوي ليس بالفرق الكثير، فيمنع المرور أيضا بين يدي المصلي حتى في الحرم إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، فهذا أمر آخر. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: شخص لا يستطيع فعل مناسك العمرة لأنه لديه إعاقة ويوجد من يقوده، فهل تكتب العمرة له أو لمن يقوده؟ للاثنين إن شاء الله، للاثنين، إذا كان كل منهما نوى مثلا الطواف ونوى السعي فالعمرة تكتب للاثنين. أما إذا كان الذي العمرة لواحد والآخر يسير به أو يطوف به أو ما شبه ذلك، فالعمرة لمن دخل فيها، أجر العمرة لمن دخل فيها. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هو المقصود بالتصفيق للنساء؟ التصفيق للنساء تضرب بكفها اليمنى على ظهر اليسرى هكذا، نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حد الحركة في ركعة واحدة التي تبطل الركعة؟ قالوا ثلاث حركات، يعني قالوا الثلاث هي أول الكثير أو أول الأكثر، فإذا تحرك في الركعة الواحدة ثلاث حركات متتابعة بطلت الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: في بلدي أخرجنا الزكاة بالقيمة على أحد قولي الحنفية، هل هذا صحيح؟ الراجح يا إخوة الذي دلت عليه النصوص وورد فيه الأمر الصريح بالنصوص أنه أن الفطرة تخرج طعاما، تخرج طعام، لكن بعض أهل العلم منهم فقهاء الحنفية يقول يجوز إخراج القيمة، يجوز إخراج القيمة، ولكن الحق وحق من يتبع، والمسلم مطالب بالنص والدليل، ولا يطالب بأقوال الرجال في الاقتداء والعمل. فالنصوص تقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام وصاعا من شعير وصاعا من تمر وصاعا من زبيب وصاعا من إقط، وهذه كلها أطعمة، كل هذه أطعمة، ففرضت طعاما. والله جل وعلا يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فإن نعم، من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فإنه تولى على نفسه وخالف الأمر المنصوص عليه في حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر، فلينتبه لهذا. وبعدين كما ذكرنا البارحة أن زكاة الفطر شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، فينبغي أن يحافظ عليها، والسنة دلت على أنها طعام، القولية والفعلية والتقريرية أيضا. فكونها مثلا تخرج، يقال بإجزاء القيمة في إخراج الزكاة زكاة الفطر، فهذا فيه كلام، فيه يعني تساهل، وفيه عدم العمل بالسنة الصحيحة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل بنات الأولاد أو أولاد أختي أكون محرما لهن؟ الله، غريب هذا السؤال. ألست خالا لهن؟ خال أنت الآن، هذه أختك عندها أولاد أو عندها بنات، مثلا عندها بنات وأنت خال للبنات، فالخال محرم وليس بمحرم، الخال محرم لا إشكال. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: عندنا عادة في البلد، وهي عندما يولد لأحدنا مولودا جديدا تأتي الناس وتهنئ بالمولود الجديد ويعطونا مبلغا من المال، فما حكم هذا المال وما حكم هذه العادة، خاصة وأنا ميسور وغني، هل أقبل هذا المال؟ هذه العادة يا إخوة، العادة محكمة إلا إذا تعارضت مع النص، إذا تعارضت العادة مع النص فالمقدم هو النص، لكن ما أعلم نص يمنع هذا الأمر. فالناس إذا اعتادوا على شيء وليس فيه دليل صريح واضح يعارض هذه العادة، الذي يظهر لي الأصل الإباحة والجواز. لكن كونك أنت مثلا غني وثري، فإذا كان في نفسك حرج من هذا تصدق بهذا المال إذا دفع إليك على مستحقه. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: السؤال في بنات أولاد أختي وليس بنات أختي. نعم، هو أنت خال كذلك، خال بس من أنت أعلى، أنت خال أيضا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز أن أقيم عمرة لأبي المتوفى وهو الذي لم يحج ولم يعتمر بارك الله فيكم؟ نعم، يجوز إذا كان الوالد مات على الإسلام، يجوز أن تحج عنه وتعتمر عنه، وهذا من الصلة والبر، لكن ليس واجبا عليك وإنما مع الاستطاعة إذا كنت مستطيع. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: فتحنا محل العام الماضي في شهر شعبان، فما يجب علينا من الزكاة ومتى نزكي؟ في شهر شعبان، في شهر شعبان إذا بلغت القيمة نصاب تخرج ربع العشر، يعني بعد مرور سنة. هو فتح المحل في شعبان الماضي والآن أتى شعبان هذا، هذه إذا مر عليه سنة كاملة فإنك تقيم الموجود، وإذا بلغت القيمة نصاب تخرج ربع العشر. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز الصلاة بعد أكل لحم الإبل بدون أن يتوضأ؟ لا، على القول الراجح ليس كذلك، وإنما أكل لحم الإبل تنتقض به الطهارة الصغرى، فيجب عليه أن يتوضأ. والدليل حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، يعني نعم توضأ. الولد توفى. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: ورد في ذلك حديثان صحيحان، حديث يعني جابر بن سمرة وحديث البراء ابن عازب. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أخذت والدتي وهي في العدة بعد موت أبي إلى مطعم للغداء والترويح عن نفسها، وخاصة أنها وإخوتي كذلك، لأنهم لا يخرجون من البيت إلا برفقة والدتي، فهل عليها إثم لأنها ما زالت في العدة؟ لا، إذا كان المطعم في نفس البلد قريب فلا حرج إن شاء الله. الواجب على المعتدة من الوفاة أن تبيت في بيت الزوجية، في البيت الذي بلغتها فيه الوفاة تبيت مبيت. أما خروجها للحاجة فنعم تخرج للحاجة، لأن الحادة ليست سجينة، المعتدة من الوفاة ليست بسجينة، وإنما تعتد عبادة، يعني عبادة تعبد لله تعالى، وتبيت في بيت الوفاة وتخرج للحاجة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: كيف يستجاب الدعاء؟ ما هي الأمور التي تجعل الدعاء يستجاب؟ الأمور التي تجعل الدعاء مستجاب كثيرة، منها أطب النص: أطب مطعمك تكون مجاب الدعوة، يعني يكون الطعام طيب من مال حلال، من مال حلال، واللباس من مال حلال، والشراب من مال حلال، وأيضا يكون الدعاء في ساعات الإجابة، تحري الإجابة فيها، ويكون كذلك الدعاء مع حضور القلب، يعني لا يكون دعاء باللسان فقط بدون حضور القلب. فإذا كان الأمر كذلك فالله سيجيب الدعاء، لأن الله أمر بالدعاء، والله جل وعلا أمرنا بالدعاء، ولا يمكن أن يرد دعاء من دعاه وقد أمره بذلك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أظن نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.